ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد من كل أسبوع بفضل الله تعالى وكرمه وجوده. موعدنا مع تفسير كلام ربنا عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم. اللهم شفع فينا كتابك يا رب يوم لقائك. اللهم إنا نسألك أن تنور به قبورنا، وتصلح به أحوالنا، وتعزنا في الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم والعمل به يا حي يا قيوم. وصلنا أيها الأحبة الكرام في التفسير إلى تفسير سورة آل عمران، وإلى الآية 49 بعد 100، قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وآمنتم بما أمركم الله تعالى بالإيمان به، آمنتم حقا وصدقا ويقينا بالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالبعث بعد الموت وبالإيمان بالقدر، آمنتم بكل ما أمركم الله به، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. سبحانك ربنا ما أعظمك. هذا كلام ربنا الجليل، هذا إخبار الله الذي لا أصدق من خبره، ومن أصدق من الله قيلا. يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. سنهم كيف دعوا سكرهم كيف دعوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، خسرتم الدنيا والآخرة. وما أكثر من يطيع الكفار في زماننا من أهل الإسلام، يطيعونهم في تطبيق سياساتهم، في تقليدهم، يطيعونهم فيما يأمرونهم به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم رب العرش العظيم يقول: يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولكن الناس لا يسمعون نصيحة الله ووعظ الله تعالى، ولا يستجيبون لأمره. فكن يا أخي مستمسكا بكتاب الله ما استطعت، واعلم أن خير الهدي هدي رسول الله، وأفضل الوعظ وأفضل الأوامر أن تمتثل كلام ربك تبارك وتعالى. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم سبحانه جل جلاله، الله يتولى أموركم، ينصركم، هو خير الناصرين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بل الله مولاكم سبحانه جل جلاله، اتخذوا ربكم وليا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله مولى المؤمنين، الله يتولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذا تولاك الله أصلح الله كل حالك. إذا تولاك الله تعالى واتخذت الله وليا حقا، أصلح لك سرك وعلانيتك، وكفاك شر هموم الدنيا، وكفاك أعداءك، وأصلح لك حالك، جعلك راضيا منشرح الصدر، مطمئن لغد، ليس عندك قلق يا ترى إيش اللي يكون في غد، لا، عندك اطمئنان لأنه بيد الله عز وجل. فلذلك أخي اتخذ ربك وليا، واتخذه نصيرا، واتخذه وكيلا، اعتمد على الله وتوكل عليه. بل الله مولاكم وخير الناصرين، أفضل الناصرين الله عز وجل. ليست أمريكا هي التي تنصرك، وليست روسيا هي التي تنصر المسلمين، وليس دول أوروبا هم الذين ينصرون الإسلام، والله أبدا. هؤلاء الكفار جميعا لا يريدون العزة للإسلام والمسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا فاتخذوا الله وليا ينصركم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا وعد حق. ربنا تبارك وتعالى أخبر أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب شركهم وكفرهم بالله. فلا تظن أنهم كما تراهم وتسمع عنهم في إعلامهم أو إعلامنا أنهم يدا واحدة وأنهم متماسكون، وأنهم هم والله قلوبهم مرعوبة من الإسلام. والله كلام كبار منهم يقولون إننا لن نستطيع أن نقف في وجه الإسلام، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي سيبقى على العالم أجمع، هكذا باعترافهم هم، نحن لسنا في حاجة باعترافاتهم. وإنما هذا هو وعد ربي عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله سبحانه جل جلاله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، شوف، يريدون أن يطفئوا نور الله الذي أضاء الكون كله. الله نور السماوات والأرض، قال الله عبر عن كيدهم وجهدهم وأموالهم التي ينفقونها للصد عن سبيل الله وإطفئ نور الله بأفواههم. كأنك الآن تريد أن تطفئ هذه الكهرباء بفمك، مهما تنفخ فيها في الهواء لا تستطيع أن تطفئ هذا النور. يا أخي، الله تعالى يقول سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بسبب شركهم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به حجة، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المثوى اللي هو محل الإقامة، بئس مكان إقامتهم النار والعياذ بالله. معلش اقفلنا المكيف ده برضه، معلش احنا يعني كله قفل. وبئس مثوى الظالمين. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجعل مأوانا وإياكم الجنة، النار التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية. هذه النار تضطرم وتضطرب وتزمجر، نار نعوذ بالله من أهلها ومن حالها، نار قال الله عنها وقودها الناس والحجارة، أعوذ بالله، نار ليس وقودها الحطب. فلذلك يا أخي، هذه النار أعدها الله للكافرين أصالة، وبعض المؤمنين نسأل الله العافية قد يدخلها، نسأل الله العافية والسلام، بعض المؤمنين قد يدخل النار. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، وأن يكرمنا بكرمه، وأن يجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. عاد الحديث الآن إلى غزوة أحد. ولقد صدقكم الله وعده، أي صدق الله تعالى وعده للمؤمنين في أول النهار في أول غزوة أحد. إذ تحسونهم، الحس هو القتل، إذ تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. هذه بعض أسباب الهزيمة التي يجب علينا وعلى المسلمين في كل زمان أن يتخلوا عنها. حتى إذا فشلتم، الفشل والتنازع والاختلاف وعصيان أمر الله وأمر رسوله، قال الله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما أراكم النصر وهزيمتهم وبدأتم تجمعوا الغنائم، سبحانك ربي ما أعظمك. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا يا إخواني الخطاب لأصحاب رسول الله، خير هذه الأمة على الإطلاق. قال الله عنهم بأنهم في غزوة بدر منهم من خرج يريد الدنيا، يعني يريد الغنيمة، ومنهم من خرج يريد الله والدار الآخرة. ولذلك قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: والله ما كنت أظن أن فينا أحدا يريد الدنيا يوم أحد، حتى أنزل الله قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن يا أخي، هذه أسباب هزيمة أمة محمد، أو هذه بعض أسبابها: التنازع والاختلاف والتفرق الذي صار قادة المسلمين أساتذة فيه، لا يرتاحون حتى يفرقوا المسلمين. والله نعوذ بالله من هذا الخذلان، وكأنهم لم يوجدوا على رأس هذه الأمة إلا ليفرقوها ويمزقوها، والعياذ بالله. والويل لمن فرق هذه الأمة. إن رسول الله حرم أن يفرق بين أم وولدها، بس أم وولدها، فما بالك بمن يفرق بين أم وولدها وأب وأولاده وأمة بأكملها، والعياذ بالله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله تعالى حرم الاختلاف وحرم التنازع، والخلاف شر كله، كما قال ابن مسعود: وعصيتم. العصيان أمر واحد، الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدر لهم أمرا صارما: إن رأيتمونا انتصرنا لا تشركون في الغنيمة، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، طير تخطفنا، لا تنصرونا، لا تبرحوا مكانكم، إلزموا مكانكم، لا تتحركوا منه. فسبحان الله العظيم، بدأت المعركة في أولها كما قال الله تعالى: إذ تحسونهم بإذنه. والمسلمون بدأوا يقتلون المشركين، والمشركون يفرون، حتى قال الصحابة: والله رأيت نساء المشركات يشتددن في الجبل فرارا، ورأيت هند بنت عتبة ومع نساء المشركات يشتددن في الجبل وليس دون أخذهن قليل ولا كثير، يعني لو أشاءوا أن يأخذوهن لأخذوهن. وبدأ الصحابة يجمعون الغنائم، فقال الرماة: يا قوم، انتصرنا وانتهت المعركة، وإخواننا يجمعون الغنائم، الغنيمة الغنيمة، ننزل نأخذ الغنائم. ذكرهم أميرهم: ألم تذكروا عهد رسول الله لكم؟ فأطاعه 9، معه 10 فقط بقوا، و40 نزلوا إلى أرض المعركة يجمعون الغنائم. فكر خالد رضي الله عنه لما رأى الجبل خلا من الرماة، وإذا به يكر على المسلمين من خلفهم، وإذا بالشيطان يصيح في المسلمين: عباد الله أخراكم، يعني انتبهوا لأخراكم. فاجتلدت، أي رجعت أولاها على أخراها، مسلمين مع مسلمين، واقتتلوا. بدأ المسلمون يقتل بعضهم بعضا، واختلفت الأمور. وإذا بحذيفة رضي الله عنه بن اليمان يبصر أباه قد سقط تحت أرجل المسلمين، وإذا بالمسلمين يضربوه وهم يظنونه من الكفار لا يعرفوه، يضربوا، فإذا به يقول: يا معشر المسلمين، أبي أبي. فقتلوه رضي الله عنه وهم لا يعرفون، وإذا به يقول: غفر الله لكم. قال الصحابة رضي الله عنهم: والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله تعالى، عفى عن إخوانه الذين قتلوا أباه خطأ. وحذيفة كان هو أبوه اليمان رضي الله عنه، خرجوا في بدر يريدون رسول الله عليه السلام، فأخذهم المشركون، فقالوا: إنكم تريدون القتال مع محمد؟ قالوا: لا، نحن نريد المدينة. قالوا: تعطون العهد ألا تقاتلوا مع محمد؟ فأعطاهم حذيفة ووالده عهدا ألا يقاتلوا مع رسول الله. فلما جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله، إن القوم أخذوا عهدا علينا ألا نقاتل معك. فماذا قال؟ أوفى خلق الله صلى الله عليه وسلم. ايه، تصبع المكيف الثالث ده وانت واقف، على الشكل الرجل. هو ده اللي جاي من الهوى ده، عمال اقول جاي منين ونقف في اليمين ونقف في الشمال، وهو ده اللي جاي بقى مباشرة. جزاك الله خيرا. فيا الأحبة الكرام، فقال له عليه الصلاة وتم السلام: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولم يشهد حذيفة ولا أبوه غزوة بدر بسبب هذا، بسبب إيه؟ الوفاء بالعهد مع من؟ مع المشركين. اليوم ترى مسلم يعاهد مسلما وينقض عمدا ويقسم بالله العظيم أن يحافظ على العهد، ويقسم بالله العظيم أن يحافظ على هذه المؤسسة أو على هذا المكان أو على هذه التجارة، ويعطي صاحبه أيمان مغلظة، وفي باطنه يعني قد انطوى على الغدر بالله والعياذ بالله تعالى. فلذلك الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ما أراكم ما تحبون هو الغنيمة، خلاص انتصرتم وجمعتم الغنائم، وإذا بالأمر ينقلب رأسا على عقب بسبب التنازع والفشل وعصيان أمر الله وأمر رسوله. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لا تريد الدنيا يا أخي بعملك الذي تعمله لله، اعمل لله ترجو وجهه وترجو ثوابه وترجو أن ينصر الله دينه وعباده. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. سبحان الله العظيم، من الذي يصرف قوما عن قوم؟ هو الله عز وجل. صرفكم عنهم يعني لم يجعلكم تكملوا قتلا فيهم أو تأسروهم، صرفكم عنهم. لماذا؟ ليبتليكم. ولقد عفا عنكم. إذن قد يقدر الله أمرا ويصرف قوما عن قوم ليبتليهم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويصطفي من عباده ما يشاء، يتخذهم شهداء، ويثقل موازين عباد يصبرون على البلاء. ليبتليكم ولقد عفا عنكم، عفا عن التنازع، وعفا عن عصيانكم لأمر الله وأمر رسوله، وعفا عن فشلكم، وعفا عن بعضكم الذي أراد الدنيا، عفا الله عن كل هذا. وهذا من تمام كرم الله أنه لا يعجل العقوبة لعباده لعلهم يتوبوا ويستغفروا. وهذا يدلك يا الحبيب أن الذنب قد يغفر بدون توبة، الذنب اللي هو دون الشرك. وهذا من عقيدة أهل السنة، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذنب قد يغفر الله ابتداء تفضلا منه على العبد بدون عمل. وهذا الذنب أيضا يغفر بالتوبة، ويغفر أيضا بعمل صالح كبير، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن قد يغفر الذنب بدون توبة. لماذا؟ لأن هذا يردنا إلى مسألة كبيرة تنازع فيها أهل السنة مع غيرهم من أهل البدع، اللي هي مسألة الكبائر. إذا مات صاحب الكبيرة ومصر عليها، أين مآله؟ أهل البدع قالوا: وفي النار مخلد فيها. أهل السنة قالوا: لا، هذا ذنب دون الشرك بالله، فصاحبه في مشيئة الله، إن شاء ربنا عفى عنه ابتداء ويكرمه بالجنة بلا حساب ولا عذاب، هذا لله ليس لأحد. ولو شاء الله أن يعذبه عذبه على قدر هذا الذنب، ثم مآله يقينا إلى الجنة ما دام أنه موحد مسلم وليس عنده شرك بالله، إنما الذي عنده كبائر. ولقد عفى عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين، له الفضل أولا وآخرا، الفضل كله لله. شرح الله صدرنا للإيمان، اختارنا للإسلام، شرفنا وفضلنا بالصلاة في بيته، أكرمنا بالاجتماع حول كتابه، شرفنا بتلاوة قرآنه. الحمد لله رب العالمين، والله ذو فضل على المؤمنين سبحانه جل جلاله. والله الله ذو فضل عظيم علينا، نسأل الله المزيد من فضله. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. إذ تصعدون تفرون هاربين، تصعدون في الجبال في الجبل في جبل أحد تصعدون، ولا تلوون أي لا تلتفتون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، رسول الله محمد يدعوكم في مؤخراتكم، مش كلمة أخراكم يعني في الآخرة، لا في أخراكم أي في مؤخراتكم، لأن رسول الله يا إخواني صلى الله عليه وسلم انفرد في 10 من إخوانه، 10 من الأنصار، وكان معه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فإذا به يرى المشركين لما نادى رسول الله، لأن المشركون أذاعوا محمدا قد قتل، وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل كما ذكرنا في اللقاء السابق، فألقى بعض المسلمين السيف من أيديهم وقالوا إن رسول الله قد قتل، ما قيمة الحياة بعده، نذهب نقتل والأمور تنتهي. فإذا به برسول ينادي أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان المشركون أسبق إليه من المسلمين. قال أبو بكر رضي الله عنه هو أول من لحق برسول الله لما سمع صوته، قال فرأيت رجلا يجوب بين يدي رسول الله يعني يدافع عنه ويحميه، قلت كن طلحة ابن عبيد الله فداك أبي وأمي، قال أحببت أن يكون رجلا من قومي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان طلحة رضي الله عنه. قال وكان الرجل يمر ومعه النبل، رجل فار هارب يعني لا يقاتل، فالرسول يقول انثر نبلك لمن يقاتل، فيأخذ طلحة ويرمي بالنبل، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. الله أكبر، ارمي فداك أبي وأمي. فلما اجتمع المشركون إلى رسول الله قبل أن يصل إليه الصحابة، وكان طلحة وحده ومعه 11 من الأنصار، قال من يرد القوم عنا وهو معي في الجنة؟ من يشغلهم ويقاتلهم حتى الرسول يصعد مع إخوانه إلى أعلى الجبل حتى يأتي الصحابة يدافعوا؟ قال فقال طلحة أنا يا رسول الله، قال لا ابقى. فإذا به يقاتل رجل من الأنصار فيقتل، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدافع من يرد الناس عنا وله الجنة وهو معي في الجنة. فقاتل الثاني من الأنصار والثالث 11 جميعا رضي الله عنهم حتى قتلوا، لم يبق إلا رسول الله وطلحة بن عبيد الله. يا إخواني قالوا كان هذا اليوم كله لطلحة، قاتل قتال 11 رضي الله عنهم وارضاه، جعل يقاتل رضي الله عنه ويدافع ويترس عن رسول الله عليه السلام، وحمل رسول الله على أكتافه يصعد رسول الله على الجبل حتى يحمي رسول الله من المشركين، حتى اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وطلحة رضي الله عنه بجراحات، فلما اجتمع قال دونكم أخاكم يعني داووه رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، مولانا الكريم يقول إذ تصعدون، إذا كانت هذه المحن العظام أصابت سيد الأولين والآخرين، كسرت رباعيته، جحش شقه، شجت رأسه، سقط في حفرة كان يموت صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأثناء قتل سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب غدرا وبقرت بطنه، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، بلاء عظيم بسبب إرادة بعض المسلمين الدنيا. بالله عليك أنت ترى حالي وحال إخواني وحال المسلمين عموم المسلمين، بالله عليك هل هذا الحال الذي تراه منا ومن إخواننا هل هو يستجلب نصر الله من السماء؟ لا والله، قس على نفسك، كم لك من تقصير في جنب الله؟ كل واحد منا يخاطب نفسه. إذا كان سادة المؤمنين أصحاب رسول الله ابتلاهم الله ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينزل عليه صباح مساء، وربنا يقول في ختام هذه الآيات سيأتي معنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا منين؟ كيف؟ كيف يقتل منا 70؟ كيف رسول الله يؤذى هذا الإذاء؟ قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، لأن الله كتب كتاب حق، وكان وعدا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن إذا كانت الجماعة المؤمنة، إذا كان أهل الإيمان منهم من يعمل لله ومنهم من يهدم هذا العمل، منهم من ينشر دين الله ومنهم من يطفئ نور الله، منهم من يساعد المؤمنين ومنهم من يذهب يساعد اليهود، إذن النصر لا يأتي لمثل هؤلاء. منهم من يوالي أولياء الله ومنهم من يعادي أولياء الله. سبحان الله العظيم. يا أخي، رب العالمين يقول: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فأثابكم غما بغم. إيش الغم؟ الله عز وجل يقول: فأثابكم غم بغم، يعني غم بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف الغم إذا أصاب الإنسان وجاء غم آخر ازداد غما؟ لا، رب العالمين ابتلى المسلمين في غزوة أحد بغم، ثم ابتلاهم بغم أعظم منه، ثم بعد ذلك علموا أن هذا الغم الأخير ليس بصواب وهو رفع، ففرج الله عنه. علموا في بادئ الأمر أن بعض الصحابة جرح، وبعض الصحابة قتل، قتل حمزة ابن عبد المطلب، وقتل مصعب، وقتل فلان وفلان وفلان، فازدادوا غما وحزنوا حزنا عظيما. وإذا بهم في هذا الغم العظيم، إذا بهم يأتون ويقولون لهم: رسول الله قد قتل. فهذا الغم الأكبر عندهم غطى على الغم الأول بتمامه، ازدادوا غما وحزنا. وإذا بهم بعد ذلك يعلمون أن رسول الله محمد حي لا يموت، حي لم يمت، فانكشف الغم عنهم وكأن ليس بهم هم ولا غم. قال تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي من الغنيمة، ولا ما أصابكم، ولا تحزنوا لما أصابكم من الجراحات والقتل. إذن عندما يصاب الإنسان بغم ويصاب بغم آخر ثم يكشف هذا الغم عنه، هذا من فضل الله تعالى عليه كي يواسيه وكي يذهب عنه الهم والحزن. قال تعالى: والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. سبحان الله العظيم، هل رأيت مقاتلا يرى عدوه ويحمل هذا سيفا أو يحمل هذا رشاشة وهذا رشاش ويرى، ويلقي الله عليه النعاس وينام؟ إن الخائف لا ينام. لكن أهل العلم قالوا النعاس في أرض المعركة أمنة من الله. النعاس يعني يذهب الله عز وجل عنك الخوف كده، تأخذك سنة دقائق. قال الصحابة رضي الله عنهم: والله هذا النعاس أخذ جماعة من المؤمنين، لم يصب الجميع، لم يصب المنافقين، وإنما أنزله الله على أهل الإيمان. قال الله تعالى: يغشى طائفة منكم. قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: والله لقد رأيتني وأنا أمسك السيف والسيف يسقط من يدي، أنزل الله علي النعاس في غزوة أحد، فأخذ السيف أتناوله بيدي فينزل الله علي النعاس ويسقط أيضا من يدي. فأنزل الله النعاس عليهم أمنة كي يذهب الله عنهم الهم والحزن. وطائفة أخرى قد أهمتهم أنفسهم، هم المنافقون، يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق، يعني أن يظنون خلاص الإسلام ليس له قائمة، انتهى الإسلام. قتل الرسول، قتل الصحابة، المسلمون سيسلمون لأعدائهم ويقطعون رقابهم، لم يبقى أحد من الإسلام حي على وجه الأرض الآن. هذا ظنهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيا أخي مهما اشتدت المحن على أهل الإيمان لا تظن بربك غير الحق. إياك أن تظن أن الله تعالى سيسلم المسلمين لأمريكا المجرمة أو لروسيا المجرمة أو لغير من أهل الكفر أو لليهود الملعونين، وأنه لا بقاء للإسلام، وإن خذل الإسلام من أبنائه الكثير. لا والله، ظننا في الله تعالى أنه سينصر دينه وسيكشف الغمة وسينصر عباده المؤمنين وسيجعل من بعد عسر يسرا، كما جعل الله للمسلمين في غزوة أحد فرجا ومخرجا، سيجعل أيضا للمسلمين في كل مكان وعلى مدار الزمان فرجا ومخرجا. يظنون بالله غير الحق ظن الجهل، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي ماذا في أيدينا نفعله كي نفر من القتل؟ قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله تعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان بإذن حاجة من الأمر لم نقتل في هذا المكان. لكن يا أخي قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأن الموت والقتل انتهاء الأجل، وانتهاء الأجل لا يكون أبدا إلا في الوقت الذي حدده الله وفي المكان الذي شاءه الله. فإذا شاء الله انتهى أجل إنسان في الوقت المعين وعلى الكيفية التي شاءها، لابد أن يخرج هذا الإنسان إلى هذا المكان حتى يموت فيه أو يقتل فيه، وإن لم يكن للإنسان حاجة في هذا المكان. أحيانا يخرج الإنسان، يخرج رب العالمين إنسان إلى مكان عمره ما ذهب إليه، يلا نسافر إلى المكان الفلاني، يسافر حتى يقبض هناك. نعم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم، يخرج ما في الصدور، وليمحص ما في قلوبكم، يمحصكم يمتحنكم، يخرج ما في القلوب من صبر وثبات وإيمان. والله عليم بذات الصدور. ختاما هذه الآية العظيمة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، سبحان الله العظيم، إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، لك الحمد كله يا رب العالمين، اللهم اعفو عنا يا عفو يا كريم. يا أخي الله يخبر عن الصحابة الكرام الذين فروا يوم أحد أن الشيطان استدلهم ببعض ذنوبهم، فمن أجل ذلك فروا، فروا من القتال وهم سادة من سادات الصحابة بسبب بعض ذنوبهم، سبحان الله العظيم. لذلك وجب علينا والله أن نعجل بالتوبة إلى الله، نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنوب، والله عجل بالتوبة حتى لا يستزلك الشيطان ويوقعك في المهالك ويفوت عليك خيرا عظيما ويوقع بك شرا عظيما بسبب ذنوبك. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وفي هذا أن رجلا من أهل العراق جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر إني سائله، قال سل، قال وكان الخوارج يكفرون علي وعثمان وهو من الخوارج، فجاء هذا الخارجي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال أنشدك الله، يعني استحلفك بالله، هل تدري أن عثمان لم يشهد غزوة أحد، عفوا لم يشهد غزوة بدر؟ قال نعم لم يشهد عثمان غزوة بدر. قال الله أكبر، يعني خلاص فاز بقى لا حج على عثمان. قال أنشدك بالله هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم فر يوم أحد. قال الله أكبر، التالتة بقى. قال الثالثة أنشدك بالله يعني أسألك بالله وأستعرفك بالله، أتعلم أن عثمان لم يشهد غزوة، لم يشهد بيعة الرضوان التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ قال نعم، لم يشهد بيعة الرضوان. قال الله أكبر، يعني خلاص بقى هو في حاجة غير كده؟ لا، يبقى عثمان نتكلم فيه براحتنا. فقال له عبد الله بن عمر: تعال أبين لك. أما تخلف رسول الله، تخلف عثمان عن رسول الله في غزوة بدر، فإن رسول الله خرج للقتال وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عثمان وكانت مريضة، فتخلف يمرضها وجعل له سهما عليه الصلاة والسلام. يبقى تخلف بإذن النبي ومن أجل بنت النبي. رقم اثنين، لما فر في غزوة أحد قال الله: ولقد عفى الله عنهم ولكنك وأمثالك كرهت أن يعفو الله عنه. لما ربنا يقول ولقد عفى الله عنهم، يبقى في ذنب لسه؟ أبدا. وأما تخلف عن بيعة الرضوان، فإن رسول الله لما جاء إلى الحديبية أراد أن يرسل رجلا ليبلغ قريش رسالته، فأراد أن يرسل عليا، فقال له: يا رسول الله، إن قريش لا تحب عليا لأنه قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ولكن لا يوجد أعز عندهم من عثمان. عثمان عزيز عندهم، له مكان عالية عند قريش. فقال: والله لو كان هناك أعز من عثمان وأشرف لأرسله رسول الله. فلم يجد رسول الله أشرف وأعز من عثمان فأرسله إلى قريش. فلما جاء يبايع رسول الله ما بايع إلا لأنه علم وأشيع خبر أن عثمان قتل، فبايع الصحابة على الموت. ولما بايع قال رسول الله، وضع يده اليمنى في اليسرى وقال: هذه يد عثمان. يعني يد عثمان بتبايع النبي، ورسول الله بايع عن عثمان. يبقى رسول الله بايع نفسه عن عثمان. يبقى هل هناك أشرف من هذا؟ لكن هكذا الخوارج، ولهذا تتبعوا زلات المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك أخي أوصيك وأوصي نفسي بالتوبة من كل ذنب. إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. غفور واسع المغفرة، حليم لا يعجل عباده بالعقوبة. الذنب احنا بنذنب ليل ونهار وفي السر وفي العلن، وربنا يحلم عنا. الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة. فأسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا وأن يتجاوز عنا وأن ينصر أمتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.